قال الشيخ بعد ذلك: ولما فرغ من الأركان شارع في ذكر السنن فقال: وسننها أي المكتوبة قبل الدخول فيها، أي قبل التلبس بها، شيئان: الأول الأذان، وهو بالمعجمة، يعني ليس الأذان، الأذان لغة الإعلام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به، وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، وخبر الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. إذن هذا الأذان الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد في كل مسألة أن نعلم المعنى اللغوي فيها ثم المعنى الشرعي. مثلا: وأذن مؤذن في الناس، أذن مؤذن، ماذا قال المؤذن؟ إذن عندما قال مؤذن الإمام: أعلم أيتها العير إنكم لسارقون، معنى أعلم الناس أنه توجد سرقة، هذا معنى الإعلام، معنى الإعلام أنه توجد سرقة، هذا الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة يوسف عندما بين أن هنالك سرقة حدثت، فقال أذن مؤذن، ما قال الله أكبر الله أكبر، إنما أعلم إعلاما. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضال، أعلم الناس، حتى إن الإعلام بدأ بقول سيدنا إبراهيم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هذا كلام قديم. حتى قال الذين يفسرون الرؤيا: إن الإنسان إذا رأى مؤذنا في منامه فيحتمل أحد أمرين اثنين، أما الأمر الأول أنها ستحدث سرقة، واستدل بقوله تعالى من سورة يوسف: أيتها العير إنكم لسارقون، إنكم لسارقون. والأمر الثاني إذا كان قد تهيأ ويعلم من نفسه، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاء من يدعو في الحج إلى بيت الله الحرام، فإنه بذلك يكون قد تهيأ لحج أو لعمرته. أما الأذان الذي نريده الآن، ما هو؟ الكلمات المخصوصة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمات المخصوصة التي شرعها كيف كانت؟ اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: كيف نعلم للصلاة؟ فقال البعض: قد نتخذ ناقوسا كما تفعل النصارى من أجل أن نجمع الناس في الصلاة. كذلك كل واحد منهم صار يفكر، حتى إذا ما نام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد بإسناد صحيح في الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلوات، فطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر، وأخذ في الرؤيا يعلمه كيف يؤذن، ثم تأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيته، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم إلى بلال فأعد عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، أي أرفع وأعلى، وقيل أحسن وأعذب، وقيل أبعد. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه إليه يؤذن به، وكان ذلك في الصبح. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة مسرعا وهو يجر ثوبه ورداءه، فقال: لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. ومعنى هذا نعلم أن الرؤيا هي أحد الأشياء التي سمع بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الأذان، ولم يكن هذا الأمر لواحد ولا لاثنين ولا لثلاثة، ولكن لم يعملوا بمنامهم، وإنما عملوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الكلمات قد نزلت على رسول الله، فلذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما سمع ذلك الرجل يقول تلك الكلمات في منامه، قال: إنها حق، أي إنها التي نزلت علي بواسطة جبريل عليه السلام، وإنها الذي ينبغي أن تشرع. ولذلك قام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي أن يعلم سيدنا بلال من أجل أن يقوم إلى الأذان. كانت هذه الرؤيا في السنة التي فرضت فيها الصلاة، وكان هذا الإقرار في نفس اليوم الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك بقي الأذان من يومنا، من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا سماع هذه الأصوات، والله لا يعرف قيمتها إلا من ترك بلدا مسلما وذهب إلى بلد آخر، فإنه يشعر أنه في ظلمة عندما لا يسمع الأذان ولا يسمع هذه التكبيرات التي تسمع ما بين اليوم، ما بين الساعة والأخرى، ما إن ينتهي من تكبير حتى يسمع التكبير ويسمع التوحيد. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا ونحن نسمع هذا النداء، ونحن من المجيبين لهذا النداء. شيء آخر ينبغي على الإنسان إذا ما سمع النداء أن يسكت عن كلامه، وأن يسكت، وأن يعني يتوقف عن عمله، وأن ينادي ويخاطب ربه تبارك وتعالى. فيخشى على الإنسان إذا ما أعرض عن الأذان وعن الإجابة للمؤذن من سلب الإيمان من نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبقي علينا هذا الإيمان حتى نلقى الله وهو عنا راض. هذه هي السنة الأولى قبل الأذان، هذه سنة، ولكن تركها كبيرة من الكبائر، تركها كترك الفريضة. فلو امتنعت أهل بلدة عن الأذان فإنها تحارب كما لو تركت الصلاة أو تركت الزكاة أو الصيام إلى غير ذلك من الأمور المهمة في دين الإسلام. أيضا إن هذه العلامة التي جعلت على المآذن صارت المآذن واجبة، علما أنها لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينكره أحد، لا من الذين ينكرون البدعة يعني الحسنة ولا يقولون بتفريقها، فماذا يقولون؟ إذا صارت العلامة بإجماع المسلمين على أن هذه البلاد فيها مآذن تدل على أنها مسلمة. فعندما تدخل إلى بلدة من البلاد وترى مآذن تلك البلدة فإنك تعلم أنها مسلمة. ولقد قام أيضا أجدادنا رحمة الله عليهم أجمعين الذين كانوا في عهد الفتح الإسلامي، عندما تفتح بلدة من البلاد فإنه يجعل على أبوابها وعلى أسوارها مآذن ليدل ذلك على أنها من البلاد الإسلامية. فلا يوجد باب من أبواب دمشق إلا وعلى رأسه مئذنة. أبدا لا يوجد باب من أبواب دمشق إلا وأمامه مئذنة تدعو إلى الله تبارك وتعالى. حتى هنالك مئذنة ما زال المفكرون يعني وأهل الآثار يعني يفكرون بإعادتها، وهي المئذنة التي خربت وهي على باب توما في دمشق إلى الآن موجودة، الدرج فيها قائم وبقيت المئذنة ويطلب إعادتها، وهنالك يعني لا بد من التفكير في إعادتها لأنها منظر من مناظر الإسلام وأثر من آثار المسلمين ومطلب من مطالبهم، سواء كان ذلك دينيا بالدرجة الأولى وآثارا في الدرجة الثانية. والثاني الإقامة، في الأصل مصدر أقام يقيم إقامة، وسمي الذكر المخصوص به لأنه يقيم إلى الصلاة، والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع فهما سنة للمكتوبة دون غيرها، يعني لا يؤذن إلا للصلوات الخمس ولا يقام إلا للصلوات الخمس مهما كان الأمر عظيما، لا يؤذن لموت أحد ولا يؤذن لحياة أحد إلا فيما ورد الشرع به. هنالك استثناء أن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نؤذن في أذن المولود اليمنى وأن نقيم في اليسرى، وهذا أمر يبقى على النص تماما. أما ما يفعله أهل دمشق من الأذان عند نزول الميت القبر فليس له أصل في التشريع الإسلامي أبدا، ليس له أصل، ولا يوجد هذا إلا في مدينة دمشق. لو ذهبت إلى الدنيا بأسرها لا تجد هذا إلا في هذه المدينة فقط، ولقد أخذوه هم من استدلال بسيط، قالوا الذين يقولون به، قالوا إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وسمع له صوت، يعني كأنه ضراط يعني يذهب، وذلك من هروبه. ونحن الآن ننزل الميت وهو يسأل هذه الساعة، فكأنه طرد للشيطان. على كل حال اتباع السنة أولى في هذه المسألة، لا يوجد إلا كما قلت في هذا البلد، قد يوجد في مكان آخر لكن نادر، العبرة في جميع بلاد المسلمين. تذهب إلى قرى بعيدة عن دمشق قليلا لا يفعل هذا الأمر فيها. إذن الأذان فقط إنما يكون، والله نؤذن لإعلام بدخول شخص بخروج شخص باستنكار بغير ذلك، كل ذلك لا يقبل أبدا. إذن الإقامة في الأصل مصدر أقام، وسمي الذكر المخصوص به لأنه يقيم إلى الصلاة، والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع فهما سنة للمكتوبة. صلاة العيد تكاد تكون قريبة من الواجب، حتى قال بعضهم إنها فرض كفاية، وبعضهم يعني قال سنة مؤكدة، يعني توجد أقوال كثيرة في صلاة العيد، وترى أن المسلمين يهتمون بصلاة العيد أكثر من الصلوات الخمس بالنسبة للجماعة، فإنك ترى في صلاة العيد الاجتماع موجود كصلاة الجمعة بل وزيادة على ذلك. ومع ذلك كله عندما ننادي لصلاة العيد ماذا يقول المؤذن؟ الصلاة جامعة، نعم، أو كلمة تشابه ذلك. عندما يريد أن ينادي لصلاة التراويح والتي هي من قيام رمضان ماذا يقول؟ الصلاة جامعة. وهكذا كان ينادى للصلاة للاستسقاء للخسوف للكسوف للتراويح للعيد، لا ينادى فيها. وهل هنالك شيء أفضل من هذه الصلوات حتى نؤذن لهذا الشيء؟ قال والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع فهما سنة للمكتوبة دون غيرها من الصلوات، كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوتهما فيه، بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب الأنوار، ويشرع الأذان في أذن المولود اليمنى. هذا المختبع المولود مثل شريط تسجيل، مثل سيدية اللي بسموها اللي بدك يا هذا أول ما تطبع عليه وأول ما تفكر فيه أنك تجعل هذا الأمر في أذنه فتلقنه كلمة التوحيد وتثبت فيه مسألة الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تثبت ذلك، نحن نفعل ذلك سنة. ولقد أخذ من هذه الفكرة فكرة جديدة، أن الناس الذين الآن يهتمون بتحفيظ القرآن الكريم يقولون إذا أردت أن تحفظ ولدك القرآن الكريم وأن تطبع ذلك في أذنه فما عليك إلا أنك تتركهم في الأولاد الصغار، تتركهم يلعبون في البيت، واجعل ما لا بأس في ذلك أن تجعل قرآنا يتلى في مسجل مثلا وتكرر هذا الأمر عليهم، فترى أن هؤلاء الأولاد يحفظون القرآن الكريم بشكل جيد. من الأشياء التي جربت أصحاب المدارس الخاصة كلهم يفعلون أنهم يقرؤون صباحا، تبدأ مدرسة مثلا تقرأ سورة ياسين كلما خرجت مع الطلاب بين من البيت حتى يصلون إلى المدرسة. لا يعرف أن مدرسة من المدارس لقنت سورة ياسين تلقينا في المدرسة، إنما يكون ذلك في طريقهم إلى المدرسة. تجد كل الأطفال مع لعبهم مع يعني وضعهم ماذا يفعلون؟ يحفظون هذه السورة، وذلك من أجل التلقين الذي يكون في آذانهم بشكل غير مباشر. وهذا التلقين غير المباشر له أثر كبير، ومن ذلك ترى أن الولد لا يتعلم بشكل منفرد، كيف يتعلم؟ بشكل جماعي. عيدونا الذكر، عيدونا القرآن، عيدونا مين أشطر، مين أحسن، مين كذا، انتبهوا، هذا إله جائزة، هذا إله كذا. ترى هذا التكرار، لأن الأصل يعني دماغ الإنسان يختلف بين دماغ وآخر في قوة الحفظ، قوة الحفظ والذاكرة. واحد يحفظ من مرة والثاني من مرتين والآخر من ثلاثة. الإمام الشافعي كان يحفظ من مرة واحدة، قال مرة يعني كان يضع يده على صفحة من أجل أن لا يختلط الحفظ ما بين صفحة والصفحة الثانية. ومع ذلك مرة واحدة رأى نفسه أنه لم يحفظ فاشتكى إلى شيخه، وكان شيخه يدعى بوكيع بن الجراح رضي الله عنه. هذا الشيخ قال في وصف شكواه، الإمام الشافعي نظم أبياتا من الشعر قائلا فيها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذا كان هذا الكلام يتكلم فيه من يقول عن نفسه أعلم رجلا ما عصى الله قط، فكيف يجب علينا أن نقول، وكيف يجب علينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نستغفره سبحانه وتعالى وأن نجدد العهد معه حتى نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه وهو عنا راض. قال إذن: ويشرع الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كما سيأتي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة. ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت الغيلان، أي تمردت الجان، بخبر ورد فيه: ويندب للمنفرد وأن يرفع صوته. يعني ورد في الحديث: إذا تغولت الغيلان فأذنوا. يعني الأذان هو، وقد يحمل هذا على وقت المغرب، يعني عندما قبل المغرب بقليل ترى أن الأولاد يعني كأنهم يصابون باضطراب شديد وحركة شديدة، وبعد ذلك عندها تعلم أن وقت المغرب قد حدث فيؤذن للمغرب فيحدث بعد ذلك هدوء وتهرب الشياطين ويقبل الناس على عبادة ربهم تبارك وتعالى. هل هذا الأذان هو للجماعة فقط؟ لو كان إنسان يعيش في صحراء فإنه يسن له أيضا أن يؤذن وأن يرفع صوته، نعم، به، إلا بموضع وقعت فيه جماعة. يعني لو كنت في صحراء وأردت، فإن الملائكة والجن ويعني والشجرة والحجرة كل ذلك مما يسمع النداء، ولكن أنت لا تفقه هذا السمع، الله سبحانه وتعالى يبلغ هذا النداء الذي كان على صوت. أما كنا في المسجد هنا مثلا الجامع عندنا قام المؤذن فأذن، أراد واحد أن يدخل بعد قليل قال أنا بدي ما صليت يريد أن يؤذن، مبروع الإزاعة والله واحد رايح واحد جاي، عند ذلك تضطرب الأمور. هذا الموضع الذي يصلى فيه الجماعة وتنضبط فيه الأوقات لا يؤذن إلا بمقدار ما يسمع نفسه من أجل أن يجعل السنة فقط، فيؤذن أو الجماعة التي يصلي بهم حتى لا يحدث فوضى في المكان الذي وقعت فيه الجماعة. قال في الروضة كأصلها وانصرفوا ويؤذن للأولى فقط من صلوات ولاها، عنده قضاء صلوات كم أذان بيصلي بأذن، يؤذن واحدا ويقيم لكل واحدة. ومعظم الأذان مثنى، يعني الله أكبر الله أكبر، هذا طبعا، لكن نحن نريد أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فترى أن كل كلمة في الأذان تكرر مرتين إلا التكبير فيكرر أربعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لذلك قال كلمة معظم، لم يقل كل الأذان، لأنه يوجد مثلا في أول الأذان أربعا وفي آخره لا إله إلا الله مرة واحدة. ومعظم الأذان مثنى ومعظم الإقامة فرادى، إلا في قوله قد قامت الصلاة والله أكبر الله أكبر، فتكون يعني فرادى. والأصل في ذلك خبر الصحيحين، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والمراد منه ما قلناه. بعد ذلك قال يريد أن يفصل في هذه المسألة، والأذان كلماته 19 كلمة بالترجيع. نقف هنا اليوم، والحمد لله رب العالمين.